الاعمال للعقل. فالاسلام ليس مغلقا وليس جهاله وليس رجعيه، بل المؤمن فطن والمسلم عاقل، والحكمه فيها حق المسلمين، ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. افمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك يؤمنون به. هل يستوون مع الكافرين؟ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن يكفر به بالقران، ومن يكفر به بمن انزل القران، ومن يكفر به من الاحزاب، الاحزاب يشركوا مكه ومن ظاهرهم، الاحزاب اهل الملل والنحل المختلفه الى ان تقوم الساعه، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لا يؤمن بما نزل عليه فان له النار يوم القيامه او فليس له الا النار. هذا هو معنى الحديث، معنى الحديث ان من سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به الى ان تقوم الساعه فهو من اهل النار، ومن يكفر به من الاحزاب، كل من تحزب ضد الاسلام، كل من حارب عقيده الاسلام، كل من طعن في القران، كل من طعن في نبوه سيد الانام، وقد كثر الطعن في ايامنا هذه، ورحبت دول الكفار بالمسلمين المرتدين عن العقيده، واقامت لهم الحراسات، وشيدت لهم القصور، وانفقت عليهم الاموال، وهيأت لهم الاحراس، وما هم بمعجزين. ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده، لا محاله ولا شك، فالنار موعده. فلا تكن، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد الامه كما في نظائرها، وشرحنا لكم قبل ذلك انواع الخطاب في القران. فلا تك في مريه منه، مريه ومريه الشك والتردد، الشك والتردد. مريت الفرس اختبرت ما عندها من الجري، مريت الناقه مسحت على الضرع لارى ما عندها من لبن، الامتراء الشك التردد. فلا تك ايها السامع، فلا تك، وان كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وانما المراد غيره، فلا تك في مريه منه، فلا تك في شك منه من القران، منه من ان النار موعده، ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده، فلا تكن في شك من هذا الوعد وهذا القرار، فلا تكن في شك في القران او في الوحي، فلا تكن في مريه منه، انه الحق القران، انه الحق الوعد الوعيد، انه الحق من ربك، ولكن اكثر الناس لا يؤمنون للاسف، ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، رغم وضوح البرهان، رغم سطوع الاسلام كسطوع الشمس، الحق ابلج والباطل لجج. ولذا تاتي الايات بعد ذلك لتشرح وتوضح وتبين موقف هؤلاء يوم القيامة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، أولئك لم يكونوا معجزين فقط،